السؤال الرابع يقول فيه السائل أن إماما عندهم أي إمام مسجد يقوم بالطعن بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والجواب على ذلك أن ابن تيمية رحمه الله لا يضره طعن هذا ولا من سبقه من أهل البدع الذين لم يبق منهم أحد إلا أصابه ابن تيمية بسهم من السنة في مقتله، وكما يقال الصراخ على قدر الألم، فلا يضر ابن تيمية طعن هذا، وإنما هذه رفعة لابن تيمية، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وابن تيمية إمام من أئمة المسلمين في العقيدة وفي الفقه وفي سائر العلوم الشرعية وغيرها، والواجب أن يناصح هذا الإمام وأن يتقي الله عز وجل، فإن أبى وأصر على ما هو عليه فإنه يحذر منه ولا كرامة له، فإنه لا يقع في ابن تيمية إلا المبتدعة والضلال. والله تعالى أعلم.